فضيلة الشيخ، اعتاد بعض الناس الاكثار من الخروج من مكة الى العمرة من التنعيم او الجعرانة قبل الحج او بعده، فما الحكم في ذلك؟ الذي نرى انهم ليسوا على صواب، وان عملهم هذا مخالف لعمل السلف، ونعلم علم اليقين ان السلف خير منا، وانهم وان الخير احب اليهم من محبة الخير منا، ولم يفعلوا ذلك ولم يأمروا بهذا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو إمام المتقين لم يفعل هذا ولم يأمر أحد من أمته بهذا. وأن هؤلاء كما قال بعض أهل العلم هم إلى الإثم أقرب منهم إلى السلامة، فهم على ضلال. ولا تستكبر أيها السامع أن أقول إنهم على ضلال، لأن الله تعالى يقول في كتابه فماذا بعد الحق إلا الضلال. وهذا العمل إما أن يكون من الحق وقد حرم منه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإما أن يكون من الضلال لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يفعلوه. والعجب أن بعض الناس يحتج بما جرى لعائشة رضي الله عنها ولا حجة فيه، لأن الدليل أخص من المدلول. عائشة كانت قضية معينة، أحرمت بالعمرة أول ما قدمت المدينة، ولكنها حاضت قبل أن تصل، أحرمت بالعمرة أول ما خرجت من المدينة ولكنها لم حاضت قبل أن تصل إلى مكة. وأمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تدخل الحج على العمرة فتصير قارنة، وفعلت رضي الله عنها. ولما انتهى الحج ألحت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تأتي بعمرة مستقلة، فأذن لها. وأمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما أن يخرج بها إلى التنعيم لتهل بالعمرة، ففعلت رضي الله عنها. وأخوها عبد الرحمن معها ولم يأتي بعمرة مع تيسر العمرة له حينئذ، لكنه رضي الله عنه يعلم أن ذلك ليس بمشروع فلم يأتي بعمرة. فنحن نقول الشرع اتباع وليس ابتداعا، فأي امرأة يقع لها مثل ما وقع لعائشة ولا تطيب نفسها إلا أن تأتي بعمرة بعد الحج هل تفعل؟ وأما أن هذا عام لكل أحد، من شاء تردد على التنعيم وأتى بعمرة، حتى إن بعضهم في رمضان يأتي بأربع عمر أو خمس عمر في الشهر الواحد، بل بعضهم كما نقل لي يأتي بالعمرة كل يوم، وشاهدته أنا، رأيت رجلا يطوف بالبيت كل يوم محرما، فأمسكته وقلت ما هذا؟ قال أنا أتي بعمرة كل يوم. فبلغته أن هذا ليس من هدي السلف الصالح، فامتنع جزاه الله خيرا وكف عن ذلك، ولقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. وأني أقول وأكرر إن الدين دين واتباع وليس عاطفة تجيب